بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، بقيت لنا قطعة من كتاب الزكاة تتعلق بأحكام إخراج الزكاة ومن يستحق أن يأخذ منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. الأصل في إخراج الزكاة أنه يجب إخراجها على الفور إذا كان ذلك ممكنا، ولا يجوز تأخيرها. ومعنى الفور إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، هذا معنى الفور، يعني هو قريب من معنى المبادرة والمسارعة إلى إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله جل وعلا: وآتوا الزكاة، وغيرها من الأوامر التي جاءت في الزكاة. والأصل أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفور، هذا هو الأصل، فلذلك هذه الأوامر كلها تدل على الفور. قال ابن قدام رحمه الله: ولو لم يكن الأمر للفور، يعني لو ما كنا نقول في علم الأصول أن الأمر يقتضي، أنه الأمر المطلق يقتضي الفور، لقلنا به هنا. حتى لو ما كان الأمر في الأصل على الفور، لقلنا به هنا في هذه المسألة، لأن الزكاة تعلق بها حق الفقراء، فإذا وجبت على الإنسان ولها تعلق بحق الفقراء، وجب عليه أن يبادر إلى إعطائهم حقهم، ولأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها كالصلاة. إذن هذا هو الأصل، يجب إخراج الزكاة على الفور. ويستثنى من هنا مسائل، سنذكر منها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: إذا تعذر إخراجه على الفور سقط ذلك. فالمؤلف رحمه الله هنا قيد بهذا القيد، قال: مع إمكانه، فدل بمفهومه على عدم وجوب الفور عند عدم الإمكان. كما لو حبس الإنسان عن ماله فأصبح لا يستطيع أن يتصرف فيه، وحال عليه الحول والحولين والثلاثة، ثم أخرج الزكاة بعد ذلك، فهذا لا يأثم لأنه لم يكن قادرا على إخراج الزكاة على الفور. ويستثنى كذلك إذا كان في إخراج الزكاة على الفور ضررا على صاحب المال. ومثلوا له بمثال، قالوا: لو حال عليه الحول في بهيمة الأنعام، وعلم أن الساعي، وهو الذي يبعثه الإمام لجباية الزكاة، علم أن الساعي سيأتيه بعد شهرين، فلو أخرج الزكاة الآن ربما إذا جاءه الساعي بعد شهرين سيقول له: أخرج الزكاة مرة أخرى، فحينئذ هذا خائف من الضرر على ماله، ربما يقول له: أنت ما أخرج شيء، وما أدرانا أنك أخرجت الزكاة، فيؤخر الزكاة في هذا الحال مع أنها قد وجبت، ولا يؤديها على الفور، وذلك خشية الضرر. ويستثنى أيضا من وجوب الزكاة على الفور على المذهب إذا كان في تأخير إخراج الزكاة مصلحة للمستحق، كأن يؤخر الزكاة حتى يعطيها فقيرا أشد حاجة من الفقير الحاضر الذي عنده، كما أو يؤخرها إلى زمن قريب تكون حاجة الناس فيه أشد من الزمن الذي هو فيه، فمن حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، إذا كان عنده فقير لكنه يعلم أنه بعد شهر سيكون هناك رجل آخر فقير سيأتي وهو أشد حاجة، فله أن يؤخرها. وكذلك يجوز أن يؤخرها لمصلحة كما لو كان يؤخرها ليعطيها لقريب فقير أو لجار فقير، فإن القريب والجار أولى من غيرهما. هذه المسائل كلها يجوز فيها التأخير لأجل المصلحة. طيب، إذا أخرها الإنسان بلا عذر فإنه يأثم ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها. وعلى هذا لو أخر الإنسان إخراج الزكاة عدة سنوات فإنها لا تسقط من ذمته، ويلزمه أن يخرجها عن جميع السنوات الماضية ولو كثرت، وهذا محل اتفاق بين مذاهب الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. سبق معنا في الدرس الماضي وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي والمجنون والأدلة على هذه المسألة، وقلنا كذلك قلنا إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم وهو المعتمد في المذهب. والمؤلف هنا يبين لنا أن المخاطب بإخراجها هو الولي، ولي الصغير هو الذي يخرج الزكاة من مال الصغير، وولي المجنون هو الذي يخرج الزكاة من مال المجنون، فيكون نائبا عنهما وينوي عنهما عند الإخراج. قال: وشرط له نية، يعني يشترط لإجزاء الزكاة أن ينويها عند إخراجها، يعني إذا أراد أن يخرج الزكاة ويدفعها للمستحق ينوي أن هذا المال الذي يخرجه هو عبارة عن زكاة. أما إذا رأى فقيرا فأعطاه هذا المال لفقره ثم تذكر أنه هذا اليوم هو اليوم الذي حال عليه فيه الحول وأن الزكاة وجبت عليه، فقال: خلاص، الفلوس اللي أعطيتها للفقير هذا الصباح أعتبرها زكاتي، هل تقع زكاة؟ الجواب: لا، لا تجزئه، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة للدفع أو قبله بزمن يسير. أما أن يدفع بنية الصدقة المطلقة ثم بعد ذلك ينوي أنها زكاة، فإن النية هنا لا تؤثر ولا تجزئه عن ولا يجزئ هذا المال عن زكاته. قال: وشرط له نية، والدليل على ذلك حديث: وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن إعطاء المال للفقير له وجوه متعددة في الشرع، قد يكون زكاة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وقد يكون نذرا، فلا بد من النية حتى تتميز هذه الأعمال بعضها عن بعض. طيب، وأشرت إلى أن وقت النية المعتبر في المذهب أن تكون النية مقارنة للدفع، هذا هو الأولى والأكمل، ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير. قال رحمه الله تعالى: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. هذه المسألة متعلقة، والكلام هنا متعلق بمسألة نقل الزكاة عن البلد الذي فيه المال. الأصل أن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال، فمن كان عنده معرض طيب فيه بضائع وعروض تجارة في جدة فإنه يخرج الزكاة في جدة، ومن كان عنده معرض في المدينة فإنه يخرج الزكاة في المدينة، وهكذا. الأصل في الأموال أن تخرج زكاتها في نفس البلد الذي فيه المال، وهذا وأولى شيء في هذه المسألة أن يخرج الإنسان الزكاة في نفس البلد. إذا كان ماله في جدة يخرج الزكاة في جدة، هذا هو الأولى. الأمر الثاني: يجوز نقل الزكاة إلى ما دون مسافة القصر، لأن البلد وما حوله مما قرب منه مما كان دون مسافة القصر في حكم البلد الواحد. وعلى هذا لو واحد ماله في جدة فأخرج الزكاة وأعطاها للفقراء في منطقة بحرة أو في منطقة ذهبان مثلا أو في عسفان، هذا النقل جائز، لأن هذه المواضع التي ذكرتها المسافة بينها وبين جدة أقل من مسافة القصر، فنقل الزكاة هنا جائز لأنها في حكم البلد الواحد. قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر. إذن لا يجوز نقل زكاة المال إلى موضع بينه وبين المال أكثر من مسافة القصر. فمثلا واحد ماله في جدة لا يجوز أن يخرج زكاة هذا المال إلى الفقراء في الرياض أو إلى الفقراء في الطائف، لأن المسافة بينهما أكثر من مسافة القصر، ولو كان هذا النقل لمصلحة، ولو كان لشدة حاجة، ولو كان له قريب فقير في تلك البلد، فإنه على المذهب لا يجوز النقل مطلقا. لا يجوز نقل زكاة المال عن البلد الذي فيه المال مسافة تزيد على مسافة القصر مطلقا ولو كان لمصلحة راجحة هناك. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. فأفادنا أنه إذا لم يوجد، وهذا استثناء يعتبر في المسألة، فنقول لا يجوز النقل إلى مسافة تبلغ مسافة القصر إلا إذا خلا البلد الذي فيه المال عن المستحقين. لو كان في بلد كل من فيه لا يستحقون الزكاة، ما فيها فقير ولا مسكين ولا ابن سبيل، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن ينقل الزكاة مسافة تزيد على مسافة القصر. لكنهم قالوا إذا نقلها فوق مسافة القصر فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليه، فلو كان عنده فقراء على بعد 100 كيلومتر وفقراء على بعد 300 كيلومتر فإنه يعطي الأقرب ولا يجوز نقلها للأبعد. طيب، وهذا استفدناه من عبارة المؤلف لما قال إن وجد أهلها، فمفهوم هذه العبارة إن لم يوجد أهل الزكاة يعني المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال فإنه يجوز أن ينقل المال إلى مسافة تزيد على مسافة القصر. ما الدليل على هذه المسألة؟ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فدل على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وترد في فقرائهم. ويدل على جواز نقل الزكاة، أو يؤكد هذا المعنى السابق وهذا الاستدلال السابق، ويفيدنا أيضا في مسألة الاستثناء أنه يجوز نقل الزكاة إذا لم يكن في البلد مستحق، حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك عليه وقال: لم أبعثك جابيا، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم. فدل على أن هذا الأمر كان مستقرا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل إذا بعث من يجب الزكاة في اليمن يأخذ الزكاة من أهل اليمن ويعيدها إلى نفس البلد ولا يرسلها إلى بلد آخر. فقال له معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. والأثر رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. إذن دل على جواز نقل الزكاة فوق مسافة القصر إذا لم يكن في البلد من يستحقها. والمؤلف هنا لما قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها أفاد بمنطوق عبارته تحريم النقل فوق مسافة القصر، وأفادنا بمفهوم العبارة من قوله وحرم نقلها إلى مسافة القصر أنه لا يحرم نقلها إذا كان النقل فيما دون مسافة القصر. طيب، هذا تقرير المذهب وهذا دليله في المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز نقل الزكاة مطلقا ولو كان فوق مسافة القصر إذا وجدت المصلحة أو الحاجة، إذا وجدت المصلحة والحاجة. وعلى هذا لو كان هذا البلد فيه فقراء وفي بلد آخر بعيد فقراء هم أشد حاجة وأكثر افتقارا من المسلمين، فيجوز نقل الزكاة من هذا البلد إلى ذلك البلد لعموم قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين ألفاظ عامة، لأن الجمع الذي دخلت عليه الاستغراق يفيد العموم، والقاعدة أن العام في الأفراد عام في الأزمان والأماكن والأحوال وسائر المتعلقات. فإذا كان لفظ المساكين عام في كل أفراد المساكين فهو عام في كل زمان وفي كل حال وفي كل مكان. إذن إنما الصدقات للفقراء، الفقراء عام للفقراء في أي مكان، والمساكين عام للمساكين في أي مكان، فدل على جواز إعطاء الفقراء والمساكين في أي بلد كانوا. فإذا وجدت المصلحة فإنه تنقل الزكاة إلى أولئك. وهذا القول عليه فتوى كثير من المعاصرين في هذه، كثير من العلماء المعاصرين في هذه الأيام. طيب، وكل الجمعيات التي تأخذ الزكاة وتنقلها إلى بلد آخر أو إلى موضع آخر بعيد عن الموضع الذي فيه المتبرع يعملون بمثل هذه الفتوى. قال رحمه الله تعالى: طيب، أولا هذا الكلام هنا قوله وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، هذا الكلام واضح أنه مختص بنقل الزكاة. وأما نقل الكفارات ونقل النذر والوصية المطلقة بالصدقة وصدقة النافلة فإنه يجوز نقلها ولو إلى مسافة قصر ولو لم تكن هناك ولو لم يكن هناك يعني ضرورة إلى نقلها. فالكلام المؤلف هنا إنما هو متعلق بنقل الزكاة، هو الذي ورد فيه الأمر تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال، أخرج لا داعي لبناء على المجهول، أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. يعني القاعدة في هذا، في هذه المسألة، القاعدة أن زكاة المال تابعة للمال، لأن سبب وجوبها هو المال، وزكاة البدن أو زكاة الفطرة تابعة للبدن لأنه ليس لها تعلق بالمال. وعلى هذا البلد الذي فيه المال تخرج فيه زكاة المال، والبلد الذي فيه الإنسان فيه بدنه ونفسه يخرج فيه زكاة الفطر. فلو كان ماله ونفسه في بلد واحد سيخرج الزكاتين في ذلك البلد، ولو كان هذا الإنسان ماله في بلد وهو قد سافر ووجبت عليه زكاة الفطر في بلد آخر فيخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأنه تابع له، ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، الذي فيه نفسه وبدنه، يخرج زكاة الفطر في ذلك البلد. طيب، إذا كان يخرج الزكاة عن نفسه وعن أولاده لأنه ينفق عليهم، قد ذكرنا أن كل من ينفق على إنسان ويمونه فإنه هو الذي يجب عليه أن يخرج زكاة فطره، فهذا الأب الذي ينفق على أولاده ويمونهم ويعولهم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أبنائه. طب إذا كان هذا الأب في بلد وكان أبناؤه في بلد آخر، أفادنا المؤلف أنه في هذه المسألة يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، فيخرجها عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي هو فيه، وهذا معنى قوله رحمه الله وفطرته، يعني ويخرج فطرته وفطرة لزمته كفطرة أولاده الذين يعولهم في بلد نفسه لأنه هو المخاطب بها وهي طهرة له. طيب، إذا كان ماله في أكثر من بلد، واحد عنده معرض يبيع فيه بضائع في جدة، وفرع آخر في مكة، وفرع ثالث في الطائف، وفرع رابع في الرياض، ماذا يفعل؟ هاشة. نعم، يخرج زكاة كل مال في بلده ولا يجمع، فالمعرض الذي في الطائف يحسب إيراده ودخله ويحسب قيمة ما فيه من البضائع إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاة هذا المال للمستحقين في الطائف، والمعرض اللي في جدة يخرجه للمستحقين في جدة، وهكذا. طبعا هذا كله على تقرير المذهب بأنه لا يجوز نقل الزكاة مسافة تزيد على مسافة القصر، أما من يجوز نقل الزكاة للمصلحة فإنه لا يرى مانعا أن يخرج زكاة هذه المحلات كلها إلى بلد واحد كما قدمنا قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. عرفنا أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، صح؟ وأنه لا يجوز تأخيرها بعد الوقت، بعد وقت وجوبها، إلا لعذر إلا لتعذر أو لضرورة أو لمصلحة. طيب، بقي لنا هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها، لأن الزمن إما أن يكون مقارن أو لاحق أو سابق، هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ أفاد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، وهذا هو المذهب، يجوز تعجيل الزكاة إذا كان ذلك لحول أو لحولين، يعني يقدم الزكاة لعام أو لعامين ولا يزيد على ذلك، وهذا التعجيل حكمه الإباحة كما قال المؤلف ويجوز، فحكمه الإباحة، والمذهب أن تركه أولى خروجا من الخلاف. إذن لا يستحب للإنسان، لا يظن أن تقديم الزكاة قبل وقتها بعام أو بعامين أنه هذا في مبادرة إلى الخير ومسابقة للطاعة وبالتالي هو أفضل، لا، المذهب أنها رخصة وهو جائز، لكن فعل الزكاة وأداء الزكاة في وقتها هو الأولى. طيب، يلاحظ في هذه المسألة أن تعجيل الزكاة لا يكون إلا بعد اكتمال النصاب، وأما تعجيل الزكاة قبل اكتمال النصاب فإنه لا يصح، وقال ابن قدامة رحمه الله: بغير خلاف نعلمه، يعني لا يعلم خلاف في عدم صحة إخراج الزكاة قبل اكتمال نصابها. صورة هذه المسألة: هذا رجل كان لا يملك شيئا من المال، ثم ورث 10,000 ريال، فاليوم الذي ورث فيه هذا المال نقول له إيش؟ نقول لك له الآن أنت امتلكت النصاب، فاحس من هذا اليوم حولا كاملا، فإذا حال الحول فأخرج الزكاة. بعد هذا اليوم بأربعة أشهر رأى فقيرا فأراد أن يعجل الزكاة، الزكاة لسه باقي عليها ثمانية أشهر حتى يحول الحول، فأراد أن يعجل الزكاة قبل وقتها. هذا التعجيل أقل من عام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه عجل في المدة المباحة وهي عام أو عامين، هذا التعجيل أقل من عام. ولاحظ أنه عجل الزكاة بعد اكتمال النصاب، لما امتلك 10,000 أصبح عنده نصاب كامل. طيب هذا لو أراد أن يعجل زكاة 10,000 لهذا الفقير لعامين، قال 10,000 كم زكاتها؟ ها 10,000 كم زكاتها؟ 250، فقال بعطيه 250 هذه زكاة السنة القادمة، وبعطيه كمان 250 زكاة السنة اللي بعدها. طبعا أنت لو نقصت 250 من 10,000 ستقل قليلا، ثم نخرج ربع العشر من هذا المبلغ المتبقي فيكون أقل من 250. عموما لو قال سأعطي هذا الفقير 250 زكاة هذه السنة اللي لسه ما جت بعد 8 شهور، وأعطيه كذلك 250 عن السنة التي بعدها، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه عجل الزكاة عن عامين. طب لو أعطاه 750 عن 3 سنوات، نقول الزكاة عن العام الأول والثاني صحيحة وجائزة ومجزئة، والثالثة لا تجزئه وتكون نافلة في حقه، فلا تجزئه عن الزكاة. هذا الذي عجل الزكاة بعد تمام نصابها. طيب واحد ثاني ما عنده شيء من المال، فرأى فقيرا فقال سأعطيه، يعني ما عنده مبلغ كبير، عنده مبلغ أقل من النصاب، عنده 250 ريال أو 500 ريال، وهو مبلغ في الغالب أقل من النصاب، من نصاب الفضة. طيب هذا معاه 500 ريال ورأى فقيرا فقال سأعطيه 250 أعتبرها زكاة، لأنني عارف أنه بعد 4 شهور سأربح 10,000، ولا سأخذ يعني سأتوظف وظيفة وسأخذ راتب 10,000، فأراد أن يعجل الزكاة قبل أن يمتلك النصاب. هذه الصورة هي التي لا يجوز فيها تعجيل الزكاة، واضح؟ لا يجوز فيها تعجيل الزكاة لأنه لم يمتلك نصابا، فكيف يعجل الزكاة قبل سبب الوجوب؟ القاعدة أن العبادة لا تصح قبل سبب وجوبها وتصح قبل شرط وجوبها. سبب وجوب الزكاة هو امتلاك النصاب، وشرط وجوبها حولان الحول، فإذا امتلك النصاب فقد تحقق سبب الوجوب، ما يجب عليه أن يخرج مباشرة لأن شرط الوجوب لم يتحقق، فإذا حال عليه الحول تحقق له شرط الوجوب فوجب عليه أن يخرج الزكاة. أعطيكم مثال آخر. الآن الإنسان إذا أقسم على شيء ثم أراد أن يخالف يمينه وأن يكفر كفارة اليمين، سبب وجوب الكفارة هو اليمين الحلف، وشرط وجوبها أن يحنث في يمينه، فإذا حلف على شيء ثم أراد أن يخالف هذا الشيء الذي مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان ثم أراد أن يدخله أن يحنث في يمينه، يجوز له في هذه الحالة أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث، وهذا من تقديم الشيء على شرط الوجوب، ما دام السبب الوجوب موجود فيجوز هنا أن يقدم الكفارة. لكن لو واحد لسه ما حلف فقال خليني من الآن أطلع كفارة يمين عشان أي يوم إذا حلفت على شيء أكون قد خرجت الكفارة من بدري، تصح هذه الكفارة؟ لا تصح، لأن تقديم الشيء على سبب وجوبه لا يصح، فشرط الوجوب هو اليمين، وشرط الوجوب هو أن يحنث في يمينه، فيجوز تقديم الكفارة على شرط الوجوب وهو الحنث، ولا يجوز تقديمها على سبب الوجوب وهو اليمين. نعم. المبلغ، نعم المبلغ أقل، ولذلك إذا أراد أن يخرج، نعم إذا أخرج عن العام الثاني نفس المبلغ عن العام الأول فهو قد أخرج قدرا زائدا يسيرا ويكون تطوعا في حقه. طيب إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة تعجيل الزكاة قبل وقتها. بقيت الأدلة. طيب ما الدليل على جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ نقول الأصل أن الزكاة تخرج في وقتها، وجاء الدليل على جواز تعجيلها لعام أو عامين، وهو حديث العباس رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وحسنه البغوي والنووي وغيرهم. وتحديد التعجيل بالحولين لا أكثر، لأنه هو الوارد في حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقته سنتين، وقال في الحديث الآخر متفق عليه قال: أما العباس فهي علي ومثلها، لأن عليه زكاة كم سنة؟ سنتين. فدل على أنه يجوز للإنسان أن يعجل زكاته لعامين، وهذا هو القدر الوارد في الرخصة فيقتصر عليه ولا يجوز التعجيل أكثر من ذلك. والشرط أن يكون التعجيل بعد اكتمال النصاب للقاعدة التي ذكرناها أن سبب أن العبادة لا تقدم على سبب وجوبها، قال ابن قدام رحمه الله، وهذا بغير خلاف نعلمه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليها، وهم أهل الزكاة المستحقون لها. قال: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. إذن يجب صرف الزكاة إلى أهلها، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الزكاة تدفع إلى هؤلاء، ولا يجوز ولا يجزئ صرفها إلى غيرهم. فمن دفع الزكاة مثلا لبناء المساجد فزكاته هذه لا تجزئ وتكون نافلة في حقه، ويلزمه أن يخرج بدلا منها. من دفع الزكاة لبناء المدارس فكذلك زكاته لا تجزئ. وكون الزكاة لا تجزئ لغير هذه الأصناف الثمانية هذا محل إجماع في الجملة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في بعض ما يندرج تحت هذه الأصناف الثمانية. فقول المؤلف هنا: ولا تدفع، يعني لا يجوز ولا يصح. ويدل على ذلك قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. ما وجه الاستدلال على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لغيرهم؟ الحصر في قوله إنما، إنما أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفي الحكم عما سواه، وهذا معنى الحصر. الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فإذا قال المدرس: إنما الناجح زيد، فقد أفاد الطلاب فائدتين: إثبات النجاح لزيد، والفائدة الثانية نفي النجاح عما سواه. بهذه العبارة أفاد المعنيين. فكذلك هنا: إنما الصدقات للفقراء، أفادت الآية أن الزكاة تعطى لهؤلاء الثمانية، وأن الزكاة لا تعطى لغيرهم. وذكروا أيضا وجها آخر وهو العموم في قوله تعالى: إنما الصدقات. الصدقات لفظ عام يدل على استغراق جميع الصدقات، والمراد به هنا الصدقات الواجبة، المراد هنا الزكاة الواجبة، لأنه قال: والعاملين عليها، وهذا إنما هو خاص في الزكاة، ولأنه قال في آخر الآية: فريضة من الله، فدل على أن المراد هو الزكاة الواجبة. طيب، هذه الصدقات الواجبة جاء اللفظ فيها بلفظ العموم: إنما الصدقات لفظ عام. إذن كل الصدقات لهؤلاء الثمانية، هذا أصبح مقتضى العموم. فمن أعطى بعض الصدقات لغير هؤلاء الثمانية فقد خالف العموم، لأنه يكون أعطى بعض الصدقات لهؤلاء الثمانية وليس كل الصدقات. قال رحمه الله تعالى: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها، ذكرها كما أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه. أول مصارف الزكاة الفقير والمسكين. والفقير والمسكين صنفان يجتمعان في كونهما لا يمتلكان قدر الكفاية من الحاجات الأصلية، هذه صفة جامعة بين الفقير والمسكين. ولاحظ أن الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قلت رأيت مسكينا، فهذا يشمل سواء كان هذا في الحقيقة فقير ولا مسكين، يعني اللفظ صالح لهما. وإذا قال لك أحدهم: أعطي هذه الصدقة لمسكين، فإنه سواء أعطيتها لفقير أو لمسكين لا فرق، لأن لفظ الفقير والمسكين إذا ورد في كلام منفردا فإنه يعم الآخر. وأما إذا جاء لفظ الفقير والمسكين في سياق واحد فإننا نحمل الفقير على معنى ونحمل المسكين على معنى آخر، كلفظ الإسلام والإيمان مثلا. طيب، إذا اجتمع الفقير والمسكين فما ضابط الفقير وما ضابط المسكين؟ كلاهما لا يجد كفاية حاجاته الأصلية. يعني إذا كان هذا الإنسان حاجاته الأصلية هي سكن له ولأولاده يكلفه في الشهر مثلا 2000 ريال، وطعام ودواء وعلاج يكلفه في الشهر مثلا 1000 ريال، صارت 3000. ومن حاجاته الأصلية كذلك النقل والمواصلات، وقد يكون من حاجاته التعليم وهو لا يستطيع أن يتعلم بالمجان، قد يكون من حاجاته الأصلية مثلا قلنا العلاج، يدخل فيها فواتير الكهرباء والمياه والجوال، هذه أشياء أصبحت حاجات أصلية وأساسية للناس. فإذا كان هذا الرجل حاجاته الأساسية في الشهر يحتاج إلى 5000 ريال، فكان عنده أقل من ذلك فهو إما فقير وإما مسكين. طيب ما الفارق بينهما؟ ما الضابط؟ انتبه معي الآن. الفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية، يقال عنه الفقير، وهذا يشمل إما أنه لا يجد شيئا، يعني مفترض يحتاج في الشهر 5000 وهو ما عنده في الشهر ولا ريال، هذا فقير لا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف الكفاية. لو كان دخله الشهري 2000 ريال هذا يعتبر إيش؟ فقير. طيب لو كان دخله الشهري 2400 ريال يعتبر فقير. المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها ولا يجد تمامها، يعني هذا اللي قدرنا أنه يحتاج في الشهر إلى 5000 ريال لحاجاته الأساسية. لو كان راتبه في الشهر 2400 قلنا فقير، لو كان راتبه في الشهر 2500 هذا أصبح مسكين لأنه يملك نصف الكفاية. لو كان راتبه في الشهر 4000 مسكين، لو كان 4999 مسكين، لو كان 5000 بالضبط إيش يعتبر؟ ها؟ هل يعتبر مسكين؟ ما يقدر يتمشى زي الناس، ولا يقدر يخرج، ولا يقدر يعني يتعشى في مطاعم ويتنزه هنا وهناك، هل يعتبر مسكين؟ نقول هذا في الشريعة ليس فقيرا ولا مسكين، ليس بفقير ولا مسكين، إنما هو في هذا الباب غني، غني يعني عنده ما يكفي لحاجاته الأساسية الأصلية. إذا عرفنا معنى الفقير ومعنى المسكين، واستفدنا من هذا أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال الفقير أشد حاجة من المسكين، ومنهم من قال العكس، المسكين أشد حاجة من الفقير. الآية تدل على ماذا؟ ها؟ الآية مما يستدل به على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله جل وعلا بدأ به: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والبداءة به تدل على أنه أكثر استحقاقا للزكاة. وأيضا الله جل وعلا قال في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وقالوا أيضا الاشتقاق اللغوي للمسكين والفقير يدل على هذا. طيب عموما لا نطيل في هذه المسألة، الفقير أشد حاجة من المسكين. الثالث، الصنف الثالث من المستحقين للزكاة أو من أهل الزكاة، قال: والعاملون عليها. العاملون عليها هم الذين يعينهم الإمام أو نائبه لجباية الزكاة وحفظها وحملها وقسمتها وتفريقها على المستحقين وضبطها وكتابتها، كل من يعينه ولي الأمر لأجل هذه الأعمال المتعلقة بالزكاة يسمى هؤلاء العاملون عليها. وكل من يحتاج إليه في الزكاة في ضبطها وتوزيعها ونحو ذلك هو من العاملين عليها، فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر أجرة أمثالهم. قال: والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف الرابع، والمؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في أقوامهم، ممن يرجى إذا أعطي من الزكاة أن يسلم أو أن يكف شره عن المسلمين، أو كان قد أسلم فيرجى أنه لو أعطي من المال من الزكاة يزداد ثباتا في الدين وإيمانا ورسوخا ومحبة لهذا الدين، أو يرجى أنه لو أعطي هذا السيد الذي أسلم أن يسلم نظيره من الكفار، يرى أنه والله المسلمين إذا أسلم واحد من رؤوس القبائل أكرموه وأعطوه، فربما أسلم غيره رغبة في ذلك. هذا كله مما يدخل في قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، هذه صور للمؤلفة قلوبهم. إذن المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في أقوامهم بمن ذكرنا. وعلى هذا عامة الناس هل يدخلون في المؤلفة قلوبهم على المذهب؟ عامة الناس يعني واحد عنده عامل فقير ضعيف لكنه ما هو مسلم، فهل يعطيه من الزكاة باعتبار من المؤلفة قلوبهم؟ على المذهب لا، أن هذا الباب خاص بمن بسادة الناس الذين، لأنه قد يعطى ولا يسلم، صح، وقد يعطى ويتحقق المطلوب ويسلم، فعامة الناس ممن يعظم نفعه إذا أسلم هم المرادون بالمؤلفة قلوبهم. وحكم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينقطع، وهذا هو مذهب الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة، ولذلك هذه المسألة هي من مفردات مذهب الحنابلة. قالوا هذا السهم باق إلى يوم القيامة، فيعطون من الزكاة ما يحصل به تأليف قلوبهم عند الحاجة. قد يكون في زمان يكون المسلمين في قوة، يكون المسلمون في قوة ومنعة وعزة وظهور، فلا يحتاج إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم، وقد يكون في زمان آخر لا يحتاج إلى مثل ذلك، والنظر فيه إلى المصلحة. فالمذهب أن حكم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينقطع، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه قد انقطع، وحملوا واستدلوا على ذلك بأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا إعطاء المؤلفة قلوبهم في زمان المؤلفة قلوبهم في زمانهم، فاستدلوا بهذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا السهم قد انقطع أو نسخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصحابنا رحمهم الله إن فعل الصحابة رضي الله عنهم إنما كان لماذا؟ لماذا تركوا إعطاء المؤلفة قلوبهم؟ لم يجدوا لذلك مصلحة، كان الناس في الإسلام في عزة وظهور ومنعة وغلبة، فوجدوا أنه لا مصلحة لذلك، ولذلك عمر رضي الله عنه هو الذي أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه، وفعل ذلك عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم. أما أبو بكر فقد أعطى عدي بن حاتم وأعطى الزبرقان بن بدر من سهم المؤلفة قلوبهم. طيب، فهذا المسألة كما ذكرت من مفردات المذهب، ولذلك قال ناظم المفردات: ومن يقول السهم في المؤلفة لم ينقطع فقول أهل المعرفة. فهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة. قال: وفي الرقاب، هذا الصنف الكم؟ الخامس. وفي الرقاب، الرقاب هم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون. المكاتب مر علينا ولا لا؟ مر علينا المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه بأقساط معلومة على قسطين فأكثر يؤديها إليه، فإذا أتم هذه الأقساط عتق بذلك، هذا معنى المكاتب. ويقال فيه المكاتب والمكاتب، لأنه كاتب سيده وسيده أيضا كاتبه، فهو مكاتب ومكاتب. هذا المكاتب المسلم الذي لا يستطيع أن يؤدي ما عليه فإنه يعطى من الزكاة ليؤدي ما عليه من ثمن المكاتبة. ويجوز أيضا، يعني يدخل أيضا في قوله وفي الرقاب، يجوز أيضا أن يشتري بالزكاة رقبة فيعتقها لعموم الآية. وفي الرقاب لفظ عام، فدخل فيها المكاتب يعطى ليعان على الوفاء بدين الكتابة، وكذلك شراء الرقاب. والأمر الثالث قالوا: ويجوز أن يفدي بها الأسير المسلم، فإذا كان هناك أسير مسلم في سجون الكفار فيجوز أن يفدى بهذه بأموال الزكاة. قالوا: لأن فك رقبة من الأسر أشبه المكاتب، والحاجة داعية إليه، فإنه يخاف عليه القتل أو الردة، وحبسه في يد العدو أشد من حبس القن في رقه. الصنف الخامس أو السادس قال: والغارمون. الغارمون جمع غارم، والغارم هو المدين الذي عليه الدين، والمراد به هنا المدين المسلم الذي استدان لإصلاح ذات البين أو استدان لمصلحة نفسه. فعندنا نقول الغارمون ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من استدان أو اقترض لإصلاح ذات البين، كمن رأى مثلا نزاعا أو خصومة بين قبيلتين أو بين جماعتين على مال فتكفل بهذا المال، تكفل بهذا المال واستدان لأجل ذلك، فهذا يعطى من الزكاة على قدر الحمالة التي تحملها والدين الذي استدانه، ولو كان هذا الإنسان غنيا، لأنه لا يعطى هنا لأجل فقره وإنما لأجل القرض الذي أخذه لإصلاح ذات البين. النوع الثاني من الغارمين من استدان لمصلحة نفسه في أمر مباح، كمن استدان للعلاج أو لنفقة نفسه أو عياله أو ليشتري سيارة، فهذا يعطى أيضا من الزكاة إذا كان عاجزا عن وفاء دينه. انتبه، ليس كل مدين يعطى من الزكاة، إذا كان هذا المدين عنده دخل وهو قادر على أداء الدين وقادر على سداد هذه الأقساط مثلا، فهذا لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى من الزكاة المدين الذي استدان لمصلحة نفسه إذا كان عاجزا عن الوفاء بدينه. طيب، المصرف السابع من مصارف الزكاة قال: وفي سبيل الله. سبيل الله إذا أطلق في القرآن فالغالب أنه يراد به الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى في سبيل الله في الآية المراد المجاهدون والغزاة الذين ليس لهم عطاء مقدر في ديوان الجند، يعني في بيت المال، أو كان لهم عطاء لكن لا يكفيهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة. إذن المجاهد والمقاتل والغزاة إذا كان لهم راتب وعطاء محدد من بيت المال فإنهم يكتفون به، لكن لو ما كان لهم شيء أو كان لهم رواتب لكنها لا تكفيهم فإنهم يعطون من الزكاة بقدر ما يكفيهم لغزوهم وعودهم ولو كانوا أغنياء. واضح؟ إذن يعطوا بقدر ما يكفيهم لغزوهم وعودهم. طيب، لو واحد منهم أخذ مبلغ من أجل هذه الغزوة وهذه المعركة فأنفق بعضه وفضل عنده قدر زائد فإنه لا يستحله وإنما يعيده، لأن ملكهم للزكاة ليس ملكا مستقرا، وإنما يأخذون منه على قدر حاجتهم للغزو، وإن فضل شيء أعيد إلى بيت المال. طيب، المذهب أن قوله جل وعلا في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله قالوا المراد به الغزاة الذين لا ديوان لهم، ويدخل فيه أيضا الحج والعمرة، والمراد الحج والعمرة الواجبين للإنسان الفقير الذي لا يستطيع أن يقوم بهما، ولذلك قالوا ومن سبيل الله الحج والعمرة، فيعطى الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض الحج وعمرته. المذهب أن الحج واجب مرة في العمر وهذا محل إجماع، والمذهب كذلك أن العمرة واجبة مرة في العمر، فيعطى من الزكاة، يعطى هذا الفقير من الزكاة ما يكفيه للحج والعمرة الواجبين. أما إذا كان غنيا فلا يعطى من الزكاة، وإذا كان سبق له الحج حج الفريضة فلا يعطى من الزكاة لحج النافلة ولا يعطى من الزكاة لعمرة النافلة. هذا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب أيضا، فإن عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم لا يدخلون حج الفريضة وعمرة الفريضة في سبيل الله المذكور في الآية. دليل المذهب في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فجعل ناقة في سبيل الله، فلما أرادت أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله، فلما أرادت امرأته الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله. قالوا ما دام الحج في سبيل الله إذن هو يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، وألحق به العمرة كذلك باعتبارها نسكا واجبا. هذا هو المعتمد في المذهب. وفي المذهب رواية أخرى أن قوله تعالى في سبيل الله لا يتناول الحج والعمرة، هذه الرواية الثانية في المذهب موافقة لقول الجمهور وممن اختارها الموفق من قدامى رحمه الله. ولذلك قال ناظم المفردات قال والحج أيضا في سبيل الله، وقال في المقنع هذا واهي. المقنع لمن؟ لابن قدامى رحمه الله، فأشار إلى أن المذهب أن الحج داخل في سبيل الله، وأن ابن قدامى رحمه الله خالف في هذه المسألة وأخذ بالرواية الثانية وهي أنه لا يدخل الحج والعمرة في سبيل الله. الثامن من الأصناف ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر. يعني لو واحد من أهل جدة يبغى يسافر مثلا يتمشى خارج المملكة، هل هذا ابن سبيل يعطى من الزكاة؟ ما يعطى. طيب، واحد من أهل جدة يبغى يسافر خارج المملكة للعلاج وما عنده المال الذي يكفيه للسفر، هل هو ابن سبيل؟ الجواب لا. ابن السبيل ليس هو كل مسافر، ليس هو من يريد أن يسافر، إنما ابن السبيل هو المسافر الذي شرع في سفره ثم انقطع به سفره، هذا هو ابن السبيل. قالوا المسافر المنقطع بغير بلده، يعني في بلد غير بلده في سفر مباح، هذا ضابط ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة في المذهب. إذن يعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده أو يبلغه منتهى قصده ويعيده إلى بلده. وعلى هذا لا يدخل في قوله تعالى وابن السبيل الذي يريد أن ينشئ السفر لكنه لسه ما سافر، لم يسافر بعد، هذا لا يدخل في قوله تعالى ابن السبيل. طب لو كان يحتاج يسافر لحاجة ضرورية وما عنده المال، نقول هذا ليس ابن السبيل وإنما هو فقير، يحتاج إلى مال لحاجاته الأصلية وهي مثلا العلاج أو غيرها، فيعطى من باب كونه فقيرا من سهم الفقير، وليس ولا يعطى من سهم ابن السبيل. إذن ابن السبيل هو من أنشأ السفر، من أنشأ السفر ثم انقطع في سفره بغير بلده. أما من أراد إنشاء السفر فلا يعد لا يسمى ابن سبيل، لا حقيقة ولا عرفا. ولا يعطى من الزكاة ابن سبيل سافر سفرا محرما ولا مكروها على المذهب، لا يعطى، لأنه لا يعان بمال الزكاة على سفره المحرم وسفره المكروه، باعتبار أن السفر المكروه منهي عنه أيضا. طب ماذا يفعل إذا احتاج إلى المال؟ إما أن يعطى من الصدقة، وإما أن يتوب، فإذا تاب أعطي من الزكاة، يعني انقطع في سفره وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فيعطى من الزكاة قدر ما يعيده إلى بلده. قال: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. طيب، أولا، من أراد إخراج الزكاة يجوز له أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية. يجوز أن يعطي الزكاة مثلا فقط للفقراء، أو فقط لابن السبيل، أو فقط في سبيل الله، ولا يلزمه أن يعمم على هؤلاء الثمانية كلهم، لأن الله تعالى قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفي حديث معاذ قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يعد الأصناف الثمانية كلها. فهذا يدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد. ومعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان كلما جاءته زكاة فرقها ثمانية أقسام وأعطى كل صنف جزءا منها. أحيانا كان يعطيها لفقير ومسكين، وأحيانا كان يعطيها لما أعطاها لقبيصة الذي تحمل حمالة لأجل إصلاح في قومه، وهكذا. فلا يلزم ولا يجب تعميم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية، ويجوز أن يقتصر على صنف منها. الأمر الثاني، إذا اقتصر الإنسان على صنف واحد، يعني أعطى فقط الفقراء، فيجوز له أن يعطي واحدا من هذا الصنف، يعني يأخذ الزكاة كلها يعطيها لفقير واحد، واضح؟ أو يعطيها لابن سبيل واحد، ولا يجب عليه أن يعطي جماعة. لماذا التأكيد على هذه المسألة؟ لأن بعض أهل العلم قالوا، منهم من قال، بعض أهل العلم قالوا: يجب أن يعمم الإنسان على الأصناف الثمانية كلهم، كل ما أخرجت زكاة تقسمها ثمانية أقسام، تعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فإذا ما وجدت بعضهم تعطي البقية، يعني وجدت ستة أصناف تعطي ستة أصناف. وقالوا: يجب أن تعطي من كل صنف أقل الجمع وهو ثلاثة، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء جمع، إذن لابد تعطي ثلاثة. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة، وهي أن المذهب أنه لا يجب التعميم في جميع الأصناف، وأن من أعطى صنفا واحدا فيجوز أن يقتصر على واحد، يجوز أن يقتصر على واحد من صنف. ويدل على ذلك حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه لما تحمل حمالة، وذكرنا أنه المال الذي يتحمله الإنسان لأجل إصلاح في قومه ونحو ذلك، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا القول، وهو جواز الاقتصار على واحد، هو قول عمر وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. لكن الأفضل في المذهب أن يعمم الأصناف الثمانية ويسوي بينها خروجا من الخلاف. قال: والأفضل تعميمهم، يعني المستحب أن يصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية كلها، والتسوية بينهم، يعني أن يسوي بينهم بأن يعطي كل صنف ثمن زكاته، فيسوي بين هذه الأصناف الثمانية. طبعا هذا إن وجد هذا الصنف حيث وجب الإخراج، أما إذا كان ما يوجد فإنه يعطي الأصناف التي يجدها عنده. طيب، وعلى هذا الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام هنا قال أصحابنا: اللام في الآية للاختصاص، يعني أنها تختص بهؤلاء ولبيان الجهة والمصرف، وليست للتمليك. لو كانت للتمليك لدلت على وجوب التسوية، حينما تقول: هذا المال أعطه لزيد وعمر وبكر، ولم تحدد، أصبح ملكا لهم، فدل على أنه لا بد فيه من التسوية. لكن لما كانت اللام هنا للاختصاص دل على أن أفاد ذلك أنه لا يجب التسوية بينهم، بين هذه الأصناف الثمانية. طيب، نختم بهذه المسألة قبل وقت الراحة الفاصل. قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة حكم دفع الزكاة للأقارب. فنقول الأقارب نوعان، الأقارب نوعان. النوع الأول الأقارب الذين لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، لا تلزمه مؤونتهم، فهؤلاء إن كانوا مستحقين للزكاة، يعني كان منطبق عليهم وصف الفقير والمسكين وابن السبيل ونحوها، فإنه يجوز للإنسان أن يعطيهم من زكاته باتفاق المذاهب، بل هو مستحب وهو أفضل من أن يعطي الزكاة لغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، حديث رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وهذا الذي أشار له المؤلف بقوله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. من لا تلزمه مؤونته يعني لا يجب عليه أن ينفق عليهم. طب من هم الأقارب الذين تجب نفقتهم، يعني يجب عليك أن تنفق عليهم، والأقارب الذين لا يجب عليك أن تنفق عليهم؟ سيأتي هذا مفصلا في بابي أو في كتاب النفقات، في كتاب النفقات سبين المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل. طيب، النوع الثاني من أنواع الأقارب، الأقارب الذين يجب عليك أن تنفق عليهم، كالابن يجب أن تنفق عليه، والزوجة يجب أن تنفق عليها، والأقارب الذين ترثهم فيجب أن تنفق عليهم إذا احتاجوا، وكانوا إذا احتاجوا للنفقة، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. واضح؟ لا يعطون من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، لأن الإنسان يجب أن ينفق عليهم النفقة، فإذا أعطاهم من الزكاة أسقط النفقة الواجبة عليه. إذا أعطيته من زكاتك ما عاد فقير، أصبح غني، فلا يجوز، فأسقطت بذلك النفقة الواجبة عليك. ويجوز دفع الزكاة إلى هؤلاء من أسهم أخرى، فيجوز أن يعطوا مثلا من سهم الغزاة، إذا واحد منهم خرج مجاهدا في سبيل الله يعطى من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة قلوبهم لو كان بعضهم ممن ينطبق عليه الشرط، وكذلك إذا كان غارما لإصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة على تفصيل ذكره الأصحاب رحمهم الله تعالى. بعد ذلك بدأ المؤلف يذكر لنا الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. بنو هاشم هم من كان من ذرية وسلالة هاشم ابن عبد مناف، فيدخل فيهم آل العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، وآل الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم، وآل أبي لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أبي طالب ابن عبد المطلب. وأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن بني هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال الشارح عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي رحمه الله: لا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. وهذا الحديث المراد بالصدقة فيه الزكاة، وهذا مستفاد من سبب ورود الحديث لما جاءه اثنان من الصحابة من آل البيت يطلبون أن يستعملهم على الزكاة. فلاحظ أن لفظ الصدقة يطلق على الصدقة المستحبة النافلة ويطلق على الزكاة، والمراد به هنا الزكاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، ليطرحها، ثم قال له: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. علق الحجوي رحمه الله في الفكر السامي على هذا الحديث بتعليق لطيف، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمه الحق أو يربيه على الحق بدليله. يعني طفل صغير يكفي أن يقول كخن كخن حتى تسقط التمرة، لكنه ينبهه أن لماذا هذا الفعل، إن آل محمد لا نأكل أو قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. طيب هذا هو الأصل، أن بني هاشم ومواليهم أنهم لا يأخذون من الصدقة المفروضة من الزكاة، وهناك استثناءات كما لو أخذوا، كما لو كان بعضهم مع الغزاة فإنهم يأخذون من سهم الغزاة أو المؤلفة قلوبهم ومن سهم الغارمين لذات البين، فلهم الأخذ من ذلك على تفصيل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ومواليهم، المراد بالموالي هم الرقيق الذين أعتقهم بنو هاشم، فهؤلاء هم موالي بني هاشم، حكمهم في هذه المسألة كحكم بني هاشم، لا يأخذون من الزكاة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي رحمه الله. وهذا الحكم أيها الأخوة خاص بإيش؟ خاص بالزكاة. وأما صدقة التطوع فيجوز لبني هاشم ولمواليهم أن يأخذوا من صدقة التطوع، لأنهم إنما منعوا، النصوص إنما وردت في الزكاة الواجبة لكونها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع ليست كذلك. ويستثنى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأخذ من الزكاة الواجبة ولا من صدقة التطوع، فأصبح عندنا ثلاثة مراتب أو ثلاثة مسائل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الصدقة الواجبة ولا الصدقة المستحبة، وبنو هاشم ومواليهم يأخذون من الصدقة المستحبة ولا يأخذون من الصدقة الواجبة، وعموم الناس يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة الواجبة والمستحبة. طبعا كلامنا هنا عن من وجد فيه وصف يستحق به الأخذ من الصدقة كالفقير والمسكين ونحوه كما هو ظاهر. طيب، ويدل على ذلك على المسألة الأخيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أو كان لا يأخذ من الصدقة الواجبة ولا من المستحبة، أن اجتناب الصدقة هو من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته ومن علاماتها، ولم يجز الإخلال بها لأجل ذلك. وفي حديث سلمان رضي الله عنه لما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم، متفق عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولا لأصل وفرع. الأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، فيدخل في ذلك الجد، الأب والجد وأبو الجد وجد الجد والأم والجدة، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء جميعا يدخلون في الأصل. والفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، فيدخل في ذلك الإبن وابن الإبن وبنت الإبن وابن البنت وبنت البنت وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، سواء كان الإنسان يجب عليه أن ينفق عليهم أو كان لا ينفق، أو كانوا ممن لا يجب أن ينفق عليه، سواء كان يجب أن ينفق عليهم أو لا، الأصل والفرع لا يجوز دفع الزكاة إليهم. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يدفع زكاته لأبيه، لأنه مطالب بالإنفاق عليه، ولا أن يدفع الزكاة إلى جده مثلا أو إلى ابنه، لأن الأصل والفرع يجب على الإنسان ينفق عليهم إذا كانوا فقراء. طيب، قال رحمه الله تعالى وعبد وكافر. ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. طبعا الأصل والفرع، هذا الأصل أنه لا يعطون من سهم الفقراء والمساكين، لكن لو كان أحد من الأصول أو الفروع غارما لإصلاح ذات البين، أو كان من المؤلفة قلوبهم، أو كان من الغزاة، فإنه يعطى في هذه الأسهم، يعطى من هذه الأسهم. فالفقهاء يفرقون بين دفع الزكاة للإنسان لفقره أو دفعه لعمل آخر يقوم به ولو كان مع غنى. قال وعبد وكافر، يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى العبد، والمراد هنا العبد كامل الرق، العبد كامل الرق، لأن نفقة هذا العبد واجبة على سيده، فهو غني بغنى السيد، ولو دفعت الزكاة لهذا العبد فإنه لا يملكها، لأن العبد لا يملك ولو بالتمليك، يعني ولو ملكه الإنسان لا يملك، فيكون ما في يده ملك لمن؟ ملك لسيده، فكأنه أعطاه لهذا السيد. وقد ذكر سابقا أن المكاتب يجوز أن يعطى من الزكاة لوفاء ما عليه من الدين، فيستثنى من العبد هنا المكاتب. قال وعبد وكافر، لا يجوز دفعها إلى يعني الزكاة إلى الكافر، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ويستثنى من ذلك إيش؟ المؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كان كافرا، ولو كان أحدهم كافرا. قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. تبع معي قوله رحمه الله: فإن دفعها لمن ظنه أهلا، أهلا يعني مستحقا للزكاة، فلم يكن يعني فتبين خلاف ذلك، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يدفع الزكاة لأحد إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن أنه مستحق للزكاة، أو غلب على ظنه ذلك، يعني يعطي هذا الإنسان وقد تيقن أنه فقير، أو غلب على ظنه أنه فقير، إذن يستحق الزكاة. يعطي الآخر لأنه متيقن أنه ابن سبيل، أو غلب على ظنه أنه ابن سبيل فيعطيه، مع مراعاة أنه لا يعطى منها، أنه لا يعطى منها الأصل، ولا يعطى منها الفرع، ولا يعطي، ولا يكون من بني هاشم إلى آخره. فلا يعطي أحدا إلا إذا تيقن أنه مستحق للزكاة، أو غلب على ظنه أنه مستحق للزكاة. والفقهاء قالوا هنا يعمل بغلبة الظن، لأن اليقين في كل فقير متعذر، كون الإنسان يصل إلى 100% في كل إنسان يعطيه الصدقة هذا متعذر أو فيه مشقة بالغة، فعمل بغلبة الظن. طيب، هذا هو الأصل. فإذا تيقنت أن هذا الإنسان مستحق أو غلب على ظنك جاز لك حينئذ أن تعطيه من الزكاة. طيب، خلونا في هذه المسألة. لو غلب على ظنه أن هذا الرجل فقير فأعطاه من الزكاة، ثم تبين له أنه ليس كذلك، أو غلب على ظنه أنه مسافر انقطع به سفره، أو أنه غارم لإصلاح ذات البين فأعطاه من الزكاة، ثم اكتشف بعد ذلك أنه ليس مستحقا للزكاة، فالمذهب أن الزكاة لا تجزئه، ويجب أن يخرج بدلا منها لأنها لم تقع في محلها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، الحكم هنا إيش؟ لم تجزئه. فإن دفعها لمن ظنه أهلا، ظنه فلم يكن أهلا للزكاة، يعني فتبين أنه لم يكن أهلا للزكاة، فإن هذه الزكاة لا تجزئه. واستثنوا هنا صورة واحدة، وهي قال: إلا لغني ظنه فقيرا. إذا غلب على ظنه أن زيد هذا فقير فأعطاه من الزكاة، ثم اكتشف بعد ذلك أنه غني، فهذه الصورة مستثناة على المذهب، فتصح الزكاة وتكون مجزئة في هذه المسألة. لماذا؟ قالوا: الأصل أن يعطي الزكاة لمستحقيها، وهذه الصورة مستثناة، وردت فيها نصوص تدل على صحة الزكاة فيها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يعني فيهما القوة أعطاهما، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. فهذان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهما بالحكم، أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ إذا كان غنيا أو كان قويا مكتسبا، لكنه عاملهم بالظاهر. فإذا جاء أحدهم إلى الإنسان وأخبره أنه مستحق للزكاة وصدقه في هذا الكلام، فإنه يعني مستحق للزكاة لأجل فقره، فإنه يعطى من الزكاة إذا غلب على ظنك صدق كلامه. أما إذا كان الغالب على الظن أن كلامه ليس بصحيح، وغلبة الظن قد تكون بسبب علمك بالإنسان أو القرائن والأحوال المحتفى بالأمر، إذا غلب على ظنك أن هذا الإنسان ليس مستحقا فلا يعطى من الزكاة. ومما يدل أيضا على أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن فلانا فقير فأعطاه، فتبين بعد ذلك أنه غني، أن الزكاة هنا تصح وتجزئ، من الأدلة كذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته حديث المعروف فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون فقالوا: تصدق الليلة على غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، إلى آخر الحديث. فهذا فيها أيضا أن هذا الرجل المتصدق ظن الآخذ فقيرا، ثم تبين له بعد ذلك أنه غني. قالوا: وأيضا من التعليل في الاستثناء لهذه المسألة أن الغنى قد يخفى بخلاف غيره، يعني الخفاء في الغنى وتقصي هذا الأمر أكثر من الخفاء في غيره، أكثر من الخفاء مثلا في المسافر، ولا في العاملين عليها، ولا في الرقاب مثلا. فقضية الغنى قضية ممكن يخفيها الإنسان أكثر من غيرها. طيب، انتهينا من هذه المسألة، دعونا نرجع إلى أصلها. قلنا لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى أحد إلا إذا تيقن أنه إيش؟ مستحق، أو غلب على ظنه أنه مستحق. طيب، لو واحد أعطى زكاته لشخص لم يغلب على ظنه أنه مستحق ولم يتيقن أنه مستحق، يعني قابل واحد في الشارع قال له أعطيني الزكاة، أعطاه بلا يقين بحاله ولا غلبة ظن، فالمذهب أن هذه الزكاة لا تجزئه، لأنه لما دفع هذه الزكاة لهذا الإنسان كان يعتقد حال الدفع أنها ليست زكاة. لماذا؟ لأنه كان في ذلك الوقت لا يعلم ولم يغلب على ظنه أنه أهل لاستحقاق الزكاة. طيب، قالوا لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه، هو لا يظن أن الذي أمامه مستحق للزكاة، فلا يمكن أن يكون قد نوى بها جزما الزكاة وهو يعلم عدم تحقق شرطها. وهذا المراد بقول المؤلف هنا لما قال أو بالعكس. أو بالعكس يعني لو أعطى من يظنه غير أهل، يعني أعطى إنسان يظن أنه غير مستحق للزكاة فتبين بعد ذلك أنه أهل لها، المذهب أنها لا تجزئ. يعني شاف واحد يعتقد أنه غني قال فلان أعطيني من الزكاة، وهو يعلم أن هذا الإنسان غني أو يعتقد أنه غني أو يظن أنه غني، فأعطاه من الزكاة، استحى منه وأعطاه من الزكاة، ثم اكتشف بعدين أنه والله فلان هذا أمس كان غني بس اليوم افتقر وخسر وأصبح من أهل الزكاة، المذهب أنها لا تجزئه، لأنه لما دفع له الزكاة كان يعتقد أنه ليس أهل للزكاة فأعطاه الزكاة دون تحقق من شرطها. انتهى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من الكلام على الزكاة الواجبة، وختم هذا الكتاب بمسائل تتعلق بالصدقة المستحبة. قال: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، يعني تسن صدقة التطوع بالقدر الفاضل يعني الزائد عن كفاية الإنسان وكفاية من يعوله وينفق عليه. وعلى هذا إذا أراد إنسان أن يتصدق نقول له ينبغي أن لا تخل هذه الصدقة بكفايتك ولا كفاية من تعوله وتنفق عليه، المراد بالكفاية الحاجات الأصلية والأساسية. فإذا تصدق صدقة تنقص نفقته الواجبة أو نفقة أهله الواجبة أو تؤدي إلى الإضرار بنفسه أو بأهله فإنه يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لو واحد تحمس وتصدق بكل أمواله ورجع البيت ما في غدا ولا في عشاء، فهذا هل فعل فعلا حسنا؟ ها؟ الجواب لا، وإنما وقع في الإثم بذلك. فإن قال قائل: قد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وسئل: ما أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال الفقهاء: هذا في حق من له مال يتكسب به، يعني واحد مثلا عنده الآن أموال وعنده محل شغال أو عنده عمل يدر عليه، ما في مشكلة أنه يصدق بكل أمواله لأنه في مال آخر قادم إما بعمله أو وظيفته أو نحو ذلك. وأما من لم يكن له شيء يعني يدر عليه أو يجري عليه من المال فإن حكمه يختلف. قال: وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. إذن عرفنا أن صدقة التطوع مستحبة، وقاعدة أن صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن وفي جميع الأحوال، لأن الأوامر بصدقة التطوع أوامر مطلقة، كقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآية ليس فيها أمر لكن فيها حث على الصدقة على وجه الإطلاق، والنصوص الكثيرة التي تأمر بالصدقة وتحث عليها وترغب فيها نصوص مطلقة تتناول جميع الأوقات والأماكن والأحوال، فالتطوع في جميع الأوقات صدقة مستحبة، فالصدقة في جميع الأوقات سنة مستحبة ومؤكدة، لكنه يزداد استحبابها في كل زمان فاضل وفي كل مكان فاضل. من الأزمان الفاضلة إيش؟ رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان أجود ما يكون، حتى كان يكون إذا كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن الأوقات الفاضلة كذلك العشر من ذي الحجة، فهذا وقت فاضل. ومن الأوقات الفاضلة كذلك في وقت آخر الخسوف والكسوف ورد فيهم الحث، لكن ما نقدر نقول أنه وقت فاضل، يعني وقت ورد فيه الحث على الصدقة في هذا الوقت لسبب، وهو يعني وجود الداعي والسبب والخوف من الله سبحانه وتعالى، فيتقي الإنسان عذاب الله بالصدقة. لكن الأوقات الفاضلة التي لها ميزة على غيرها، مثل رمضان ومثل العشر من ذي الحجة ومثل مثلا يوم عرفة، فإن هذا يوم فاضل، فيستحب للإنسان أن يتصدق أو يزداد الاستحباب في هذه الأزمان الفاضلة. وكذلك في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، قالوا كحرم مكة وحرم المدينة، لتضاعف الحسنات بالأمكنة والأزمنة الفاضلة. فالقاعدة أن العمل الصالح في المكان الفاضل يكون أعظم، وكذلك في الزمان الفاضل يكون أعظم، ولا يلزم من هذا التعظيم مضاعفة العدد. يعني ما يلزم أنه مثلا الحسنة في هذا البلد بعشرة وفي البلد الآخر تصير بعشرين، قد يكون العدد واحد، عشرة هنا وعشرة هناك، لكن العشرة قد تكون عشرة وقد تكون عشرة أعظم. واضح؟ العشرة نفسها أو الحسنة الواحدة تعظم قدرا وتعظم كيفا ووصفا وحجما. فهذا فيما يتعلق باستحباب الصدقات، أو أن الصدقات يتأكد استحبابها في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة. وكذلك يزداد استحباب الصدقة في أوقات الحاجة لظهور مصلحتها وشدة الحاجة إليها، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فكلما كان بالناس حاجة إلى الصدقة كان أجرها أعظم، وكان أجر المنفق وثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم علما نافعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا المداومة على هذا العلم والانتفاع به وحفظه وضبطه وإتقانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.